إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من دراسة كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فشرح الله الصدور لنبدأ في دراسة كتاب الإيمان من شرح السنة للإمام البغوي، ونحن في رحاب وفي جوار شرح السنة من سنين نتدارس الفقه. فلما انتهينا من كتاب السنة لأبي داود رأيت أن ندرس كتاب الإيمان في شرح السنة للإمام البغوي، ومن المهم قبل البدء في دراسة الكتاب أن نعرف بالإمام وبهذا المؤلف وهو شرح السنة له رحمه الله. الكتاب شرح السنة للإمام البغوي تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، وقد ترجم للمؤلف فقال: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية، وخدمته للكتاب بتفسيره معالم التنزيل للبغوي، وخدمته للسنة إن لم يؤلف غير هذا لكفاه شرح السنة. الإمام البغوي أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية بالعكوف على دراستهما والتأليف فيهما وإحياء ما درس، أي من محى من معالمهما وكشف كنوزهما ودفائنهما. ولد رحمه الله في بغشور، فنسب إليها بغوي والأصل بغشوي، ولكن البغوي نسبة على غير القياس، وقيل اسم المدينة بغ فنسب إليها فقيل بغوي، وهي بليدة تصغير بلدة يعني قرية أو ملد صغيرة بين هراه ومرو الروذ من بلاد خراسان، وهذه البليدة أنجبت كثيرا من المحدثين والفقهاء وأهل العلم، فكما تفتخر النساء بما يلدن من العلماء كذلك البلدان تفتخر بما خرج منها ونشأ على ترابها ونما في رحابها من العلماء. هذه البليدة أنجبت كثيرا من المحدثين والفقهاء وأهل العلم، ومنهم أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي، وأبو جعفر أحمد بن منيع البغدادي، وذكر المترجم نفرا كثيرا من علماء هذه البليدة. قال: ولم تشر المصادر التي ترجمت للإمام إلى السنة التي ولد فيها، ولا كم كان عمره عند موته. يعني الذين ترجموا للينبغوي لم يذكروا تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته، إلا أن جميع من ترجم له أرخوا وفاته سنة 516 هجري، وقالوا إنه بلغ 80 أو تجاوزها. فإذا كان قد توفي سنة 516 وبلغ 80 أو تجاوزها، غلب على الظن أنه ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري. نشأ الإمام البغوي رحمه الله شافعي المذهب بحكم البيئة التي عاش فيها والعلماء الذين التقى بهم وأخذ عنهم، وكانت له يد مشكورة في المذهب الشافعي، فقد ألف فيه كتابه التهذيب، نحى فيه منح أهل الترجيح والاختيار والتصحيح، إلا أنه رحمه الله لم يكن يتعصب لإمامه ولا يندد بغيره، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ويطلع على حججهم ودلائلهم، ويأخذ غالبا في كل باب ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. هذا الجزء من تاريخ الإمام يعلمنا ويفيدنا أن طالب العلم إذا نشأ مذهبيا ودرس فقه مذهب من مذاهب الأئمة المشهورة فلا بأس في ذلك عند نشأته، ولكن شريطة ألا يكون متعصبا لهذا المذهب، بحيث أنه وهو يدرس المذهب ويتعلمه إذا تبين له بطلان مسألة في مذهبه لعدم الدليل عليها أو ضعف الدليل الذي احتج به أهل المذهب، وعرف المذهب الآخر بدليله الراجح، فعليه أن يأخذ بالدليل الراجح ويترك مذهبه. فالإمام نشأ شافعي المذهب وخدم مذهب الشافعي خدمة جليلة يشكر عليها، وألف كتابه التهذيب، ولم يكن في التهذيب شافعيا متعصبا مقلدا، وإنما نحى منح أهل الترجيح والاختيار والتصحيح، يعني يدور مع الدليل حيث دار، لم يكن يتعصب لإمامه ولا يندد بغيره. وهذا هو مرض كثير من الناس في هذا الزمان، مرض التعصب للشيخ والتنديد بغيره، وكلاهما مذموم. فالتعصب لشيخ مذموم، وذم آراء الناس الآخرين مذموم. فلذلك يجب أن نقرأ سيرة السلف الصالح والأئمة الأعلام، نستفيد منهم الأدب قبل العلم، ونتعلم منهم الأخلاق قبل الفقه. كان الإمام رحمة الله عليه شافعي المذهب، ولكن لم يكن يتعصب لإمامه، بحيث إن هو إذا ظهر له دليل في خلاف المذهب يتبعه. وهذا شأن الأئمة الكبار دائما الذين نشأوا على مذاهب، ومنهم الإمام النووي رحمه الله. أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه كان شافعي المذهب، ولكن لم يكن متعصبا لإمامه، ولذلك حين تقرأ شرحه لمسلم، شرح مسلم للإمام النووي، ترى أن الإمام النووي كثيرا ما يترك المذهب وقول الإمام إلى قول إمام آخر، لما ثبت عنده أن الدليل مع الإمام الآخر. وأوضح مثال على ذلك مثلا حين تكلم عن نواقض الوضوء، حديث مسلم أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل. الإمام النووي رحمه الله في شرح ذلك الباب ذكر مذاهب الأئمة في هذه المسألة، وقال فيها 8 مذاهب، ثم اختار أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وقال لأنه صحيح وفيه حديثان صحيحان، فيه حديثان صحيحان، ثم قال وهو مذهب الشافعي وإن لم يقل به، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. يبقى عايزين نتبرى من هذه العصبية وهذه الحمية الجاهلية، نحب العلماء جميعا ونحترمهم ونجلهم من غير تقديس ولا غلو، في حب وفي غلو، ونحن أمة وسط ندين لله تبارك وتعالى بحب أوليائه، وأولياؤهم العلماء والفقهاء، كما قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. فنحن نحب العلماء لأنهم أولياء الله ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، ولكن إذا كنا نهينا عن الغلو في شخص رسول الله هو أفضل الخلق على الإطلاق، فكيف نترك الغلو في رسول الله ثم نغلو في من بعده من الناس؟ نحب العلماء، نجلهم، نحترمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأنا نحترم العلماء ونحبهم ونجلهم، ولكن لا نتعصب لهم ولا نطروهم ولا نغلو فيهم ولا نعتقد أن الصواب دائما معهم، إنما نحبهم ونجلهم ونأخذ من كل منهم ما وافق الحق. وهذه حقيقة السلفية، السلفية من جهة الفقه تدور مع الدليل حيثما دار، تأخذ من الشافعي ما وافق الدليل، تأخذ من أبو حنيفة ما وافق الدليل، تأخذ من مالك ما وافق الدليل. فنحن لسنا مذهبيين، نحن نحب العلماء كلهم، الأئمة كلهم نحبهم نحترمهم، من وافق الحق قبلنا قوله وتركنا قول غيره، وإن كان أحب إلينا من هذا لكن الحق أحب إلينا من الجميع. ولذلك مثلا ترانا نقول بوجوب الزكاة في الحلي، ترانا نقول كما درسنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة الذي تتخذ للزينة، ومن الأئمة الذين قال بهذا أبو حنيفة، والأئمة الآخرون الشافعي ومالك قالوا ليس فيه زكاة، وأحمد لي رأيين أو قولين في المسألة، فنحن أخذنا بقول أبي حنيفة لصحة الدليل. تيجي بقى في المسألة تانية، مسألة صدقة الفطر كما مر معنا، الأئمة كلهم قالوا لا تخرج قيمة، أبو حنيفة قال تخرج إيه؟ قيمة، فتركنا قول أبو حنيفة وأخذنا بقول الأئمة التانيين. ليه؟ للدليل. فهذه السلفية في الفقه، ندور مع الدليل حيث دار، ونحن نحب أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد وسفيان وأوزاعي وآخرون، نحبهم ونجلهم، لكن لا نتعصب. ما أهلك الناس في هذا الزمان إلا التعصب، وما أهلك الناس إلا الغلو في الأشخاص، والغلو في الأشخاص هو الذي كان سبب وقوع الشرك في الناس، الغلو في الأشخاص كان سبب وقوع الشرك في الأمة. فيجب علينا أن نفهم هذا، نقرأ سيرة سلفنا ونتعلم منهم ونستفيد. لم يكن الإمام البغوي يتعصب لإمام، وفي الطرف الثاني ولا يندد بغيره، ولا يندد بغيره، أنا رأيت أن قول شيخي هو الحق، لا لأنه قول شيخي ولكن للدليل، ظهر لي أن الدليل مع شيخي وتبين لي خطأ الآخرين، لا أعيب الآخرين ولا أشهر بهم ولا أجرحهم. من الذي يسلم من الخطأ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء؟ هل نحن نعتقد العصمة في أحد بعد النبي؟ هذه عقيدة الروافد. عقيدة الروافد اعتقدوا العصمة في أئمته. نحن أهل السنة نقول لا عصمة لأحد بعد رسول الله، ونقول كما قال إمام دار الهجرة: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فنحن نأخذ الحق من أي ناحية جاءنا، ولكن لا نندد ولا نقدح ولا نعيب ولا نذم ولا نجرح في الآخرين الذين رأينا أن قولهم خطأ، لأن مذهبنا ما تعلمناه. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولي خطأ يحتمل، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. هذه الأخلاق وهذه الآداب لو انتشرت في المسلمين وتخلقوا بها وتأدوا بها لجمعهم الله على أتقى قلب رجل فيه، لكنهما داءان عضالان: داء التعصب الإمام والتنديد بغيره. شيخي قال يبقى كل اللي خالف شيخي غلط. ليه كده يا ابني؟ مين اللي قال لك؟ ما يمكن شيخك اللي غلطه. ما تتجرد كده من الهوى وتتجرد من العصبية وتلجأ إلى فاطر السماوات والأرض تدعوه أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ألم يكن النبي صلى الله وسلم يلح على الله تعالى بهذا الدعاء إذا قام في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو أن أي إنسان تجرد من الهوى والعصبية وأقبل على الله بقلب سليم وألح عليه بهذا الدعاء لا شك أنه سيجد الله قريبا منه مجيبا دعاءه كما وعد سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. لم يكن الإمام البغوي رحمه الله يتعصب لإمامه ولا يندد بغيره. نلتمس الأعذار للمخالف، نلتمس الأعذار للمخالف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دافع عن الأئمة ومخالفتهم للسنة والتمس لهم الأعذار، وكتب رسالته القيمة الجميلة النافعة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ازاي يبقى إمام كبير كده ويخالف السنة؟ قالك ايش عرفك ان السنة بلغته؟ ويمكن بلغتوش. هو يعني عشان إمام كبير لازم يحيط علما بكل السنة؟ ألم تخفى أحاديث كثيرة على أبي بكر وعمر؟ هما أشد الصحابة صحبة لرسول الله، كانت تخفى عليهم أحاديث. يبقى يمكن السنة ما بلغتهوش، يمكن بلغته من طريق ضعيف. الحديث اللي عندك صحيح يمكن عنده ضعيف، يمكن الحديث صحيح ولكن تأوله على تأويل آخر، فهم منه حاجة غير أنت فهمتها. فلازم نلتمس الأعذار للأئمة والعلماء، ولكن لا نتعصب، نبحث عن الحق ولا نتعصب لإمام واحد، ولا نندد بالمخالف ولا نقدح في المخالف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كان رحمه الله لا يتعصب لإمامه ولا يندد بغيره، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة. هذه السلفية في الفقه كما قلت، تدي بالمسألة: الشافعي قال فيها إيه، أبو حنيفة قال فيها إيه، ابن حزم قال فيها إيه، فلان قال فيها إيه، وتجمع ويطلع على حججهم ودلائلهم. وده اللي بيسموه بلغة العصر الفقه الإيه؟ المقارن. فقه المقارع، تجمع المسألة نقض الوضوء بلحم الإبل أو لحم الإبل هل ينقض وضوء أم لا، تجيب كده كتب الشافعية وشوف قالوا فيها إيه، حنفية قالوا إيه، مالكية قالوا إيه، غيرهم قالوا إيه، تجمع الأقوال كلها وبعدين تعرض في الأقوال الذي قال قولا له دليل عليه أم لا. دي أول خطوة. الأقوال دي جمعت الأقوال كلها زي ما قلت لك كده، الإمام النووي قال في مسألة نقض الوضوء بلحم الإبل 8 مذاهب، طب تجيب 8 مذاهب دول، طب المذهب الأولاني هل ذكر دليلا أم لا، فالمذهب اللي ما قالش دليل تجي إيه تري تركه خلاص، ما هو قال كلام معلوش دليل اتركه. طيب وبعدين مذهب قال دليلا وبعدين تبين هذا الدليل ايه ضعيف يبقى ايه اترك، وبعدين مذهب اخر ذكر دليل وذكر دليل خد بالك يبقى ده دليل صحيح وغير صحيح، نحاول نرجح بين الايه بين الادله بعضها البعض، نحاول نرجح بين الادله بعضها البعض او نحاول نجمع بين الاقوال ونخرج منها بقول يجمعها كلها كما فعل بعض الائمه وتبعهم شيخنا الألباني رحمة الله عليه في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر. المسألة فيها حديثين وصحيحين، من مس فرجه فليتوضأ، يا رسول الله أتوضأ من مس الذكر؟ قال هل هو إلا بضعة منك، يبقى ده حديث متوضأ ولا حديث يقول إيه ما يتوضاش. ها فجمع الأئمة وتبعهم شيخنا رحمة الله عليهم جميعا قالوا يجمع بين الحديثين بقول من مس فرجه بشهوة فليتوضأ ومن مس فرجه بغير شهوة فلا يتوضأ. يبقى احنا كده جمعنا بين ايه بين الحديثين، من مس فرجه بشهوة فليتوضأ ومن مس فرجه بغير شهوة فلا يتوضأ. ليه؟ لان هذا العضو منك حين تمسه بدون شهوة اما ترش في نفسك يبقى كأنك بترش في دراعك في فخذك في بطنك بدون شهوة خلاص، هو أي زي أي عضو، ولكن حين تولد الشهوة اختلف هذا العضو عن سائر أعضاء البدن يبقى من مس فرجه بشهوة فليتوضأ. يبقى كان الإمام رحمة الله عليه لا يتعصب لإمامه ولا يندد بغيره، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ويطلع على حججهم ودلائلهم ويأخذ غالبا في كل باب ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. ده كان في بداية إيه؟ في بداية حياته، على أنه حين استوت له المعرفة لما كبر بقى وتقدم في العلم بقى عالم، عن حين استوت له المعرفة وبلغ مرحلة النضج كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه وليهما المرجع في المسائل الشرعية، ويؤلف في نشر علومهما وبث معارفهما وإحياء مآثرهما التآليف النافعة الماتعة حتى استحق بحق اللقب محيي السنة من أهل عصره وممن جاء بعده. وقد دفعه حبه للعلم وحرصه على المعرفة وشغفه بالسنة أن يرحل إلى مروي الروض، والرحلة في طلب العلم كما نبهنا مرارا من هدي الأنبياء والأولياء، الرحلة في طلب العلم السافر عشان تطلب العلم، حمله حبه للعلم وحرصه على المعرفة وشغفه بالسنة أن يرحل إلى مروي الروض ليلتقي بإمام عصره غير مدافع الحسين بن محمد المروزي القاضي، فتلمذ له وتفقه عليه وروى عنه ونهل من علمه، فكان من أخص تلامذته وأوعاه وأفضلهم وأذكاهم، ولم تقف همته عند ذلك بل طاف بلاد خراسان وسمع خلقا كثيرا من علمائها وروى عنهم الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء من أجود الطرق وأوثقها وأوفاها، ودرس مذاهب الأئمة المشهورة وأحاط بها وخاصة مذهب الإمام الشافعي وجالس علماء اللغة وحمل عنهم الكتب التي ألفت في غريب الحديث وفسر معانيه. ثم إنه ألقى عصا التسيار في مروي الروض وطنه الثاني، يؤلف الكتب القيمة في التفسير والحديث والفقه، ويفيد الطلب من علمه الجم وأفكاره النيرة وتعاليمه القيمة، إلى أن وافته المنية فيها في شوال عام 516، ودفن بجنب شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقاني عن عمر يناهز 80، رحمه الله وأئمة المسلمين أجمعين. وقد تتلمذ الإمام البغوي رحمه الله لطائفة من أعلام عصره، وروى عن جمع كثير من المحدثين، ذكر منهم المترجم 20 شيخا. فكثرة المشايخ من مناقب الطلاب، من مناقب الطالب أن يكون له شيوخ كتير جد، زي البغوي وزي البخاري وزي المسلم، دول من كثرة المشايخ من مناقب الطالب. يعني ما يبقاش لك شيخ واحد، لأن فيش شيخ واحد جمع العلم كله، فأنت تأخذ من هذا ما عنده، وتأخذ من هذا ما عنده، وتأخذ من هذا ما عنده، وترحل إلى هذا وترحل إلى الثاني، وتتعلم من جميع العلماء، بالشرط السابق هو ألا تتعصب ولا تندد بالمخالف. فذكر المترجم للإمام البغوي 20 شيخا أخذ عنه العلم، ثم قال في تلامذته: وقد استضاءت بلاد خراسان بعلمه وفضله، وأقبل عليه طلاب العلم يفيدون منه ويأخذون عنه، وذكر منهم أيضا بعضهم. ثم قال في صفاته: كان للإمام البغوي رحمه الله من الصفات والمزايا ما كان له أثر كبير في ظفره بلقب الإمام، محيي السنة، شيخ الإسلام، وغير ذلك من النعوت التي أطلقها عليه بحق كل من ترجم له. فهو حافظ لكتاب الله، وده أول منقبة، أول خطوة في طلب العلم حفظ كتاب الله عز وجل. حافظ لكتاب الله، ملم بالقراءات، عالم بما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير، ذو بصر تام بمذهب الإمام الشافعي، عالم بالخلاف بين المذاهب، وهو من أئمة الحديث وحفاظه، واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله، هو صاحب عقل لماح وحافظة واعية وشغف بالبحث والاطلاع، يجمع إلى صحة النقل وصدق الرواية، دقة التعبير ونصاعة الرأي وجزالة البيان، وهو ذو أفق واسع يعرض مذاهب الأئمة بأدلتها وبأمانة ودقة، لا يتعصب لمذهبه ولا يغضب. خلي بالك من تكرار المترجم نفس العبارة، وده اللي احنا عشناه معاه بقالنا كم سنة في الفقه. ولجلك بهذه المناسبة أقول لكم في الامتحان، وأنا بنبهكم دايما كده في امتحان الفقه، في شرح السنة بالذات وفي غيره، في الامتحان يجيب السائل يقول: ايه زكاة الحلي؟ قال بعضهم فيها زكاة وقال بعضهم ليس فيها زكاة. الإجابة غلط، الإجابة غلط. إيه بعضهم بعضهم؟ من بعضهم من بعضهم ده؟ لازم تقول لي مالك وأحمد أبو حنيفة والثوري وحماد ومش عارفين، والفريق الثاني ابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وبكر، لازم تسمي. هو الشيخ زي ما درسنا يجي في مسألة قال بعضهم فيها زكاة وقال بعضهم فيها زكاة، فهذه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير منكم في مسألة الفقه في شرح السنة، دايما قال بعضهم قال، هذا خطأ، انتبهوا لذلك. كان رحمه الله ذا أفق واسع يعرض مذاهب الأئمة بأدلتها بأمانة ودقة، لا يتعصب لمذهب ولا يندد بغيره، حريص على نشر معارف الكتاب والسنة وتعميم تعاليمهما القويمة الصحيحة، والرجوع إلى الطريقة التي جرى عليها الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من الأئمة الأربعة والسلف الصالح. وكان رحمه الله يعتمد مذهب السلف في الصفات والمعتقد، فهو إذن سلفي العقيدة والإيه؟ والمذهب، سلفي العقيدة وسلفي الإيه؟ المذهب. لم يكن مذهبيا يمشي وراء المذهب ويتعصب له فقط، لكن كان ذا لا يتعصب لمذهب ولا يرضي بغيره، يجمع الأقوال ويعرض أدلتها بأمانة ويرجح بينها. وكان في العقيدة يعتمد مذهب السلف في الصفات والمعتقد، وهو ذو ورع مشهور واستهانة بمتع الدنيا وزخارفها وترفع عن التماسها، لا يلقي الدرس إلا على طهارة، ويلبس ما تيسر له من الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد، لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا أو شؤون الحياة، وهو رضي الخلق، سمح النفس، عذب الشمائل، حسن النية، صادق الطوية. وقد ظهر آثار ذلك كله فيما خلفه من تآليف متنوعة أثنى عليها العلماء وتلقتها الأمة بالقبول. أما أقوال العلماء فيه فقد دلت على جلالة قدره ورسوخ قدمه في السنة وعلومها وإمامته في التفسير والحديث والفقه. قال الحافظ الذهبي في الإمام البغوي: هو الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة صاحب التصانيف. ده كلام الإمام الذهبي في الإمام البغوي. يقول الذهبي في البغوي: هو الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة صاحب التصانيف. وقال السبكي: وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، ولم يدخل بغداد ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه، ستتسع الدائرة نقلا وتحقيقا. كان الشيخ الإمام يريد والده وتقي الدين، كان الشيخ الإمام والد الإمام السبكي يجل مقداره مقدار البغوي جدا، ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل. وقال في باب الرهن من تكملة شرح المهذب: اعلم أن صاحب التهذيب يريد الإمام البغوي، قل أن رأيناه يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره، أو إلا هذا مع اختصار كلامه، وهو يدل على نبل كبير، هو حري بذلك، فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. وقال ابن العماد الحنبلي في البغوي: هو المحدث المفسر صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان. وقال ابن خلكان: كان بحرا في العلوم، وصنف في تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث ودرس، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئا، وكان يأكل الخبز البحت فعوذل في ذلك، يعني عوتب، يعني كان بيأكل العيش بدون غموس، كان يأكل الخبز البحت، يعني كان يأكل عيش بدون غموس، فعوذل أي عوتب وليم في ذلك، فصار يأكل الخبز مع الزيت، صار يغمس الخبز بالزيت. وقال الحافظ ابن كثير: برع في العلوم، وكان علامة زمانه فيها، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. وقال الحافظ السيوطي: هو إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الفقه. وقال ابن تغري بردي: هو الإمام العلامة الفقيه المحدث المفسر. وقال اليافعي: المحدث المقرئ صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان سيدا زاهدا قانعا. وقال أبو بكر بن هداية: هو الإمام في التفسير والحديث والفقه، كان دينا ورعا قانعا باليسير. وقال الطيبي: كان إماما في الفقه والحديث متورعا ثبتا حجة صحيح العقيدة. وقال ابن نقطة: إمام حافظ ثقة صالح. وقال ابن قاضي شهبة: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. ترك الإمام البغوي رحمه الله عدة مؤلفات في التفسير والفقه والحديث، وعد منها المترجم 8. رحمة الله على الإمام البغوي وعلى جميع أئمة المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى بحبنا لهم واتباعنا إياهم أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا عن المؤلف، هو الإمام البغوي رحمه الله. أما المؤلف وهو ذلك كتاب شرح السنة، فقد قال فيه المحققان بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن والمحدث الجليل والفقيه البارع محيي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف. شرح السنة، يقول محقق، من أجل كتب السنة التي وصلتنا من تراث سلفنا الصالح، من أجلها ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة بجوانب ما ألف فيه وأنشئ من أجله. وهو يبين عن سعة اطلاع على الحديث ونقلته، ودراية بالروايات وعللها، ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار المجتهدين، وأمانة في النقل والتحقيق. وقد أوله المصنف رحمه الله عناية تامة، فأحسن انتقاء أحاديثه من مرويات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم بالإمامة من أهل عصرهم. ثم جاء شرحه لها مشتملا على فوائد شتى، من حل مشكل وتفسير غريب وبيان حكم وما إلى ذلك مما يمت بالسبب إلى فقه الحديث. وقد حمله على تأليفه: إيه السبب اللي خلى الإمام البغوي يألف هذا الكتاب؟ وقد حمله على تأليفه ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمنه على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والسنة وإغفالهم البحث عن معانيها ولطائف علومهما. ابتليت الأمة منذ زمان قديم بالتقليد الأعمى لأئمة المذاهب وعدم الخروج عن المذهب وعدم الرجوع إلى الكتاب وصحيح السنة. فلذلك ثار الأئمة الأعلام السلفيون من قبل البغوي ومن بعده، ثاروا في وجه المقلدين ودعوا إلى التمسك بالكتاب وصحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بأصح أقوال أئمة من جميع المذاهب. وألف كثير منهم في ذم التقليد، وألف بعضهم في بيان أن المذاهب لم يوجب الله تعالى علينا اتباعها. ومن الرسائل النافعة: هل المسلم ملزم بمذهب معين باتباع مذهب معين؟ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ فالإمام البغوي رأى كثيرا من الناس جامدين واقفين على كتب الفقهاء معرضين عن الكتاب والسنة، فرأى أن من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين أن يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الرواية والدراية لتنصرف هممهم على اختلاف مشاربهم إلى الاقتداء بأئمة السلف الذين ألهموا الفهم الصحيح للإسلام

على طريقة أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوهما، معتمدا في ذلك أيام اعتماد على تآليف أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وابن سليمان الخطابي وغيرهم من أئمة اللغة، وأكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسه، وربما تجاوز ذلك إلى الحكاية بالمعنى. وغرضه رحمه الله من كتابه هذا هو جمع ما تناثر من الحديث المحتج به في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء في جليل العلم ودقيقه، ليكون مرجعا وافيا وشاملا لكل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه. ولذا أدرج فيه من الأحاديث ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين، وهذا هو ما سندرسه إن شاء الله تعالى بعدما قطعنا شوطا في الفقه، والعبادات والمعاملات وحقوق الناس ودلائل النبوة ومبدأ الوحي وشأن المبعث والسير والمغازي والمناقب وأخبار القيامة والحشر والحساب والشفاعة وصفة الجنة والنار وأخبار القرون الماضية وفضاء القرآن والزهد والرقاق، إلى غير ما أودعه بعد من الأحاديث في السنن والآداب ومحاسن الأخلاق وسائر ما يدخل في معناها من أمور الدين الحنيف. فهو سجل، هذا الكتاب شرح السنة للبغوي، سجل جامع أمين للحديث النبوي الشريف ولمذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وهو بهذه الصبغة ينفرد من بين كتب الحديث وينهض وحده بإسعاف طلاب العلم والعلماء إذا ما أرادوا التعرف على الحديث النبوي والتفقه فيه. وإن كتابا كهذا جمع إلى جلالة القدر وعظم الفائدة حسن الانتقاء وإحكام الرصف ودقة التحرير، لا يستغرب انتشار ذكره بين طوائف الفقهاء والمحدثين وتدارس العلماء له على مر الأجيال والاقتباس منه والنقل عنه والإشادة مؤلفه والتنويه بعلمه وفضله. هذا وإن الطريقة التي احتذاها المؤلف رحمه الله في كتاب هذا من رواية الحديث بعد التوثق من صحته للاستدلال على مسائل الفقه والاستنباط تعتبر الطريقة المثلى لإرشاد طلاب الحديث والفقه، فهي تعلمهم كيف ينقدون الأسانيد والمتون وكيف يميزون الصحيح من غيره، وتدربهم على التفقه بالسنة التي هي شرح للقرآن وبيان له، وتربي فيهم ملكة الاستنباط وتكون لديهم شخصية مستقلة، وتعينهم على الخروج من ربقة التقليد المحض المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة والبرهان، وتحملهم على احترام جميع الأئمة وتوقيرهم وعدم جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق أو التعادي بين المسلمين ولا للتفاخر المفضي إلى ذلك. هذا الكتاب يعلم من درسه احترام جميع الأئمة وتوقيرهم وعدم جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق أو للتعادي بين المسلمين ولا للتفاخر المفضي إلى ذلك. ما أحوجنا إلى هذه الكلمات وما أحوجنا إلى سيرة الأئمة الأعلام، فهم والله داخلون في قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نسأل الله أن يرضى عن أئمة المسلمين أجمعين ويرضى عنا معهم بفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.